بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فقد انتهينا من باب نواقض الوضوء، ولما أنهى الكلام على نواقض الوضوء أتبعه بما يرفعه، يعني يرفع الحدث، يرفع الحدث أو الناقض. فقال: باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء، أي باب أحكام أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء، يعني أنواعها. والماء تعريفه جوهر لطيف سيال لا لون له، يتلون بلون إنائه. هذا تعريف الماء. جوهر أي جسم لطيف، جسم لطيف يعني ليس كثيفا. سيال أي مائع لا جامد، بخلاف السمن والعسل، هذا جامد، لكن الماء لطيف سيال لا لون له، يتلون بلون إله. فلو وضعته في إناء مثلا أحمر كان أحمر، أصفر كان أصفر، وهكذا. وأشار إلى أن الماء منه ما يجوز التطهير به ومنه ما لا يجوز، فقال: اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين: قسم مخلوط بغيره، وقسم غير مخلوط. أي وقسم غير مخلوط بشيء أجنبي. فأما غير المخلوط فهو الطهور. القسم غير المخلوط فهو الطهور، أي طاهر في نفسه، مطهر لغيره، كما قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فرق بين الطاهر والطهور. فالطهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره. ولذلك انظر دقة القرآن: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي أنه طاهر في نفسه، مطهر لغيره. فهناك طاهر في نفسه ولكن غير مطهر لغيره، فلا يقال له طهور، كماء الورد وماء العجين وماء البطيخ، يعني أي ماء مضاف إلى شيء آخر أو أضيف إليه شيء آخر. وهو الماء المطلق، مطلق أي بلا قيد، هذا معنى كلمة مطلق. وهو الماء المطلق، وسمي بالمطلق لأنه يصدق عليه اسم الماء بلا قيد. أي شيء هذا؟ هذا ماء، لكن لو أضيف إليه شيء آخر، نعناع أو ورد أو بطيخ أو سكر أو ملح، لابد أن تقول هذا ماء مسكر، ماء مملح، ماء فيه ماء نعناع، ماء بطيخ، ماء معطر، وهكذا. يبقى ده ماء مقيد، لكن الماء المطلق لا يضاف لشيء ولا يضاف إليه شيء. فلا يقال ماء بطيخ ولا ماء ريحان ونحوه. والمراد به قيد يلازمه، فلا يضر ماء بئر. يعني هناك طبعا قيود في الماء، يقال ماء البئر، ماء النهر، ماء البحر، لأن هذا يسمى بإيه؟ بمستقره، يسمى ايه؟ بمستقره. يعني البئر دي هذا موضع الماء، النهر موضع الماء، البحر موضع الماء، يعني لم يضف إلا إلى مكانه، أضيف إلى مكان لأنه قيد يفارقه. فإذا أخذت ماء من البئر أصبح ماء بلا قيد، ماء طهور. قالوا ويجوز منه الوضوء. طبعا هذا الحكم يتعلق بالطهارة من الغسل والوضوء والاستنجاء وإزالة الخبث، إزالة النجاسة. يعني حكم المادة يتعلق بهذه الأشياء كلها. ويجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء كما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا كالمطر والثلج والبرد، الثلج والبرد ينزل من السماء أيضا، والجليد المجموع من الندى كذلك الماء المجمد، أو ذاب بعد أن كان جامدا. فالجمود والإذابة لا تخرجه عن وصفه. يعني لو واحد أتى بلح ثلج وأذابه توضأ منه واستنجى وأزال الحدث وأزال الخبث، أو نبع من الأرض كماء العيون والآبار، أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض سبحانه وتعالى، فسلكه ينابيع في الأرض، أنت تحفر تجد إيه؟ تجد ماء. وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. أو نبع من الأرض كماء العيون والآبار، أو كان سؤر بهيمة أي فضلة شربها، كانت مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل، أو لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير على المشهور، وكذا سؤر الحائض والجنب وفضلة طهارتهما، فإن ذلك كله يجوز منه الوضوء. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة، بئر في المدينة كان يقال لها بئر بضاعة موضع، وهي بئر كان يلقى فيها دم الحيض، يعني الحيض كانوا يلقون فيها الأشياء التي كانت تضعها الحائض، ويرمى فيها الكلاب الميتة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ليه؟ لأنه البئر طبعا ماءه إيه؟ كثير، ماءه كثير، فالماء طهور لا ينجسه شيء إلا طبعا إيه؟ ما خالط لونه أو طعمه أو ريحه كما سيأتي إن شاء الله. يعني هذا هو الأصل في إيه؟ في استعمال الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، النابع من الأرض. وينزل لكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا هو القسم الأول من المياه التي يجوز منها الوضوء، وهي المياه المطلقة التي يقال لها ماء مطلق أو ماء طهور. ماء طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأما المخلوط بشيء مما يفارق، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح بشيء من ذلك المخالط فهو أي ذلك الماء المتغير على قسمين. يبقى إذن الماء المطلق هذا الماء المخلوط، الماء المخلوط بغيره، فتارة يختلط بنجس أي بشيء نجس فيتغير به أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، فالماء نجس لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات، لأن استعمال النجس حرام، لأن التلطيخ به حرام وشربه حرام، حتى قال العلماء إذا سال الفم دما فلا يجوز بلع الريق، لا يجوز بلع الريق لأنه ممزوج بدم النجس، بل يجب طرحه حتى ولو كان صائما أفطر، لو كان صائما وابتلع الدم أفطر. خلي بالك هذه مسألة تخفى على كثير من الناس، وبلع النجس حرام فضلا عن أنه يفطر الصائم. فالماء نجس لا يستعمل في العادات كالعجن والطبخ، ولا في العبادات كالوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسات كما سيأتي، ولذلك قال لا يصح منه الوضوء. فالماء المخلوط بنجس تغير أحد أوصافه الثلاثة لا يصح منه الوضوء لأنه ماء نجس، وإن لم يتغير به الماء يعني النجاسة قليلة وقعت في ماء ولم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء مشهور في مذهب الإمام مالك، الماء قليل والنجاسة قليلة يعني آنية المتوضئ، يعني مثلا وزن 2 كيلو مية أو 3 كيلو مية، الإناء اللي انت بتتوضأ منه بمقداره وقعت فيه مثلا نقطة بول أو رشاش بول، مثلا عيل صغير مثلا تبول بجوار الإناء فجاء رشاش منه في الماء، طبعا هذا لا يغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، ده كمثال تطبيقي، هذا كمثال تطبيقي. يبقى إذن هذا يكره منه الوضوء ويكره منه الغسل لأن الماء قليل والنجاسة قليلة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وأولى في الكراهة إذا كثرت النجاسة وقل الماء أي ولم يتغير، يعني الماء النجاسة كثيرة والماء قليل ولكن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، كما إذا بال صبي مثلا في إناء كبير شوي، النجاسة كثيرة ولكن لا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، يبقى إذن يكره منه إيه؟ يكره منه الوضوء. الضابط عندنا أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا شيء خالط لونه أو طعمه أو ريحه، وده حديث طبعا حديث أبي أمامة قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، رواه ابن ماجه والدارقطني بسند ضعيف، لكن له طرق أخرى يعدد بعضها بعضا، ولكن اجتمعت الأمة على مضمونه، على مضمون الحديث، اجتمعت الأمة على مضمون الحديث كما قال الحافظ أحمد ابن محمد الصديق الغماري. يعني إذا كان الماء قليلا والنجاسة قليلة لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، أو كان الماء قليلا والنجاسة كثيرة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، يكره إيه؟ يكره منه الوضوء، بمعنى أن الأفضل أن أتوضأ من غيره. وإن توضأت منه لا يوجد مثلا غير هذا الماء وتوضأت، فالوضوء صحيح والصلاة إيه؟ والصلاة صحيح. وأما إن كثر الماء فلا كراهة، قلت النجاسة أو كثرت. الماء كثير، طبعا الماء الكثير كماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء الحوض الكبير، فسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة التي كان يلقي فيها الحيض، يعني قطع القماش المملوءة بالدم والقزر والنتن، وكان يلقى فيها الكلاب، ومع ذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضابطا في الماء أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي رواية ابن ماجه إلا ما غلب لونه أو طعمه أو ريحه. ثم أشار إلى القسم الثاني وهو ما إذا تغير الماء، فقال وتارة يختلط بطاهر فيتغير به، وتارة يختلط بطاهر فيتغير به. فإن كان الطاهر طبعا هنا قسمان، طاهر يمكن الاحتراز منه لأن كان مما يفارق الماء غالبا، كما كالزعفران، يعني الماء المخلوط بالزعفران والورد، الزعفران ده شيء يصبغ به أصفر، الزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك من المياه المتغيرة بالطاهرات، وكالغدير المتغير بروس الماشية، الغدير يعني النهر الصغير أو البحيرة الصغيرة تتغير بروس الماشية المأكولة اللحم، فضلت المأكولة اللحم من الإبل والبقر والغنم والماعز، فضلته إيه؟ طاهرة، فضلته طاهرة. فلو هناك حوض مثلا من المياه وفيه وقعت هذه الأشياء، هذه الأشياء إيه؟ طاهرة، هذه الأشياء طاهرة. أو تغيرت مثلا بورق الشجر والتبن، أو بحبل الساقية، أو بحبل الاستسقاء اللي هو يملوا به الدلو، فهذا الماء طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، فيستعمل في العادات من الطبخ والعجن والشرب ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره. يبقى إذن الماء المخلوط بطاهر، الماء المخلوط بأشياء طاهرة طاهر فقط، ولكنه ليس طهورا، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، هكذا قال الشيوخ. وإن كان المخالط للماء مما لا يمكن الاحتراز منه، كما إذا تغير الماء بقراره، يعني في هناك أرض ملحة إذا مشى عليها الماء ملح، يبقى إذا تغير إيه؟ تغير بقراره، كما تجد في مواسير المياه أحيانا يأتي الماء أحمر من الصدأ، ده مثال واقعي، فهذا لا يضر، هذا لا يضر، تجد الماء أحمر في يدك فهذا إيه؟ لا يمكن الاحتراز عنه، لأنه أتى من الإيه؟ من الممر، من ممر الماء، تغير الماء بممره، يبقى لا يضر تتوضأ منه. أو تغير بجير مثلا، مشى على أرض جيرية أو أرض ملحية أو أرض كبريتية وهكذا، كل ده لا يمكن إليه، لا يمكن الاحتراز عنه. الكلور ده حاجة تانية، يعني الكلور ده شيء يعني لا يغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحة، وإنما هو مجعول لقتل الإيه؟ الجراثيم. لكن هنا الماء متغير لكن بشيء طاهر لا يمكن الاحتراز عنه، كالماء المتغير بالسبخة وهي التراب المالح، التراب المالح، أو الحمأة وهي الطين الأسود المنتن. أحيانا الماء يتغير بطين أسود فيعطي الماء لونا أسود، وقد يكون طعم الماء مثلا مرا ولونه أسود وطعمه منتن، لكن كل هذا لا يضر، الماء طهور في نفسه مطهر لغيره، لأنه اختلط بما لا يمكن الاحتراز عنه، اختلط بما لا يمكن الاحتراز عنه. والعلماء يقولون المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. أو الماء الجاري على معدن من المعادن كزرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك، يعني تغير بطعم المعدن لا يضر أيضا، لأن هذا شيء لا يمكن الاحتراز عنه. فلو تغير بطول مكسه، أحيانا الماء الراكد يتغير بطول الايه المكس، هذا ايضا لا يضر، لا يضر. او بمتولد منه كالطحلب وهو خضرة تعلو على وجه الماء، فالظاهر من كلامهم انه يجوز استعماله ولو مع وجود غيره، وعن الامام مالك كراهته حينئذ، يعني الماء الراكد او المتغير بالايه بالطحلب. وكذا لا يضر الماء المتغير بالمغرة، يعني الطين الأحمر، يعني في تربة حمراء تلقى في الماء فيحمر، أو تغير بالتراب ولو طرح فيه قصدا، واحد رمى تراب فتغير الماء لا يضر، لأنه تغير بإيه؟ بأصله، أصل الأرض. أو طرح فيه ملح فيجوز أيضا الوضوء من هذا الماء، لأنه تغير بإيه؟ بشيء من مقره، تغير بشيء إيه؟ من مقره. وهناك مثلا أشياء لم يذكرها الشيخ، وهي إذا تغير الماء بما لا يمكن الاحتراز عنه، كورق الشجر المتساقط في الأنهار وفي الآبار، فهذا أيضا لا يضر، لأن أكثر يعني الأبيار التي فيها الماء يسقط فيها أشياء من الإيه من الهواء فتتغير بالتبني أو ورق الشجر أو الحبل الذي ينزع به إيه الماء، كل هذا لا يضر، لأن هذه الأشياء لا تنفك عن الماء أصلا ولا يمكن الاحتراز عنها، ولا يمكن الاحتراز عنها. وهذا من تخفيفات الشريعة، لأن الله يقول يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبذلك إيه نكون وقفنا عند إيه أقسام